إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث 27 من أحاديث عمدة الأحكام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. الفطرة أي التي فطر الله الناس عليها والتي يحبها الله تبارك وتعالى ويأمر بها، وهي التي جبل عليها أصحاب الأذواق السليمة ونفرهم من ضدها. والفطرة تأتي كذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعني الإسلام بمعناه العام الذي هو إسلام الوجه لله والخضوع والذل له سبحانه وتعالى، ومنها قول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لو قرأت في تفاسير السلف لهذه الآية لعلمت أن الفطرة هاهنا تعني الإسلام بمعناه العام أي التوحيد. ومنه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، كما حقق ذلك العلماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة خمس، والعدد هاهنا ليس للحصر، مفهوم العدد هاهنا غير مراد. لماذا؟ لأنه ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عشرة، عشر من الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا نص على هذه الخمسة لأنها أظهرها، وكما قلنا لأنها مما جبل أصحاب الأذواق السليمة والفطر السوية على الإقرار بها، لأن منفعتها ظاهرة. هذه الخمسة هي الختان، والمراد بالختان كما سيأتي في كلام المصنف أو الشارح رحمه الله: قطع القلف الساترة لحشفة الذكر، فهذا هو الختان. والاستحداد أي استعمال الحديدة في إزالة الشعر حول القبل. وقص الشارب، وهذا معروف لا يحتاج لحد. وتقليم الأظفار كذلك، أي قص الأظفار حتى لا تطول ويقبح منظرها وقد تجتمع الأوساخ فيها أو تحتها فيؤثر ذلك في طهارة العبد. وندف الإبط بتسكين الباء، أي ندف الشعر الذي يكون أسفل الذراع، فهذا من الفطرة. وهذه الأمور المذكورة اتفق العلماء على استحباب فعلها، أي أن فعلها مستحب، لكنهم اختلفوا في الختام، هل هو واجب أم مستحب؟ والراجح أنه واجب، أنه واجب بالنسبة للرجال، واجب بالنسبة للرجال. وأما النساء فلم يرد عن واحد من أهل العلم المعتبرين طوال هذه القرون الماضية، لا في كتب الأزهر ولا في غيرها، أنه قال إن الختان بدعة أو إنه عادة جاهلية أو فرعونية أو غير ذلك. لم نسمع بهذا القول إلا في هذه الأزمان التي صرنا نسمع فيها كل عجيب. يعني حتى كتب الأزهر التي تدرس في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة يذكرون خلاف أهل العلم في ختان الإناث، ما قال واحد من أهل العلم إنه عادة أو إنه بدعة، وإنما منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب أنه مكرمة للنساء. ولذا الراجح أنه مستحب بالنسبة للنساء، الختان مستحب بالنسبة للنساء، إلا إذا كان عدم ختن المرأة سيؤدي إلى ثوران الشهوة عندها، وهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص، يعني تنظر في ذلك طبيبة مسلمة دينة فهي التي تقرر ذلك، هل المرأة أو البنت تحتاج إلى ذلك أم لا. وأما الرجال فالراجح أن الختان واجب في حقهم، لأن الطهارة لا تتم إلا بذلك، لأن هذه القلفة التي تقطع يتجمع فيها القذر والنتن وبقايا البول، فهذا يؤدي إلى عدم الطهارة، وهذه الطهارة ترتبط بعبادات عظيمة كالصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن يقال إن الختان بدعة جاهلية أو أنه من العادات أو أنه عادة فرعونية أو أن الذي يعني يفعل ذلك قبائل في إفريقيا أو غير ذلك، فهذا كله من البدع والضلالات. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام: أولها قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح، وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية. وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى، يعني الكلام ها هنا عن الاستحداد، وقلنا هو استعمال الحديدة. طيب هل يشترط في ذلك الحديدة أو الموسى؟ يعني لابد أن يكون الحلق عن طريق آلة حادة، أم أن كل ما يزيل هذا الشعر يجوز استعماله؟ الصحيح أن كل ما يزيل هذا الشعر يجوز استعماله، سواء كان ذلك بحديدة أو بكريمات أو غير ذلك، فكل ذلك يجوز استعماله. طيب الكلام قالها هنا حلق الشعور التي حول الفرج، طيب ماذا عن بقية شعر الجسد؟ هل يجوز حلقه أم لا؟ هل يجوز حلق شعر الدبر الذي يكون حول الدبر، أو الشعر الذي يكون أعلى السرة مثلا عند الرجل، أو الشعر الذي يكون في الذراع أو غير ذلك؟ هل يجوز إزالة هذا الشعر أم لا يجوز؟ نعم، طرقه وحلقه مسكوت عنه. مسكوت عنه، إذن ما الأصل في ذلك؟ الأصل في ذلك الإباحة، ما سكت الشر عنه فهو عفو، أي معفو عنه، فالأصل في ذلك الإباحة أنه مباح، إلا ما جاء الدليل بتحريمه كحلق شعر اللحية، فكل شعر الجسد يجوز لك أن تزيله، ومنه ما نذهب الشرع إلى إزالته كشعر القبل والدبر، ووقت لك الشرع وقتا معينا ألا يزيد ذلك على 40 يوما كما جاء في حديث أنس. وأما ما كان بخلاف ذلك فهو مسكوت عنه، فنرجع إلى الأصل الذي هو أنه مباح. نعم. وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس. نعم، قص الشارب، ما قال حلق الشارب وإنما قال قصه، والحديث جاء بقصه وإحفائه، أي قصه قصا شديدا حتى يظهر بياض الجلد. وأما حلقه فقد قال بعض العلماء إنه مثلى، أي لا يجوز أن يحلق الشارب بالموسى، ولم ينقل في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال هذا جائز لكن الأولى تركه، الأولى تركه، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحف والقص، الحف والقص. طيب لماذا ندبنا الشرع لذلك؟ قال لأن بقاءه يسبب تشويه الخلقة، بقاؤه ليست هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقد بينا معنى الفطرة. ويكره الشراب بعد صاحبه، يعني لو أن صاحب هذا الشارب الطويل العظيم الذي ربما نزل على فم الشارب فطال الماء أو الطعام أو غير ذلك، فربما يكره من يريد أن يشرب بعده أن يشرب مكانه، أن يشرب مكانه، لأن الشارب أسفل الأنف، فيتوهم هذا الشارب أن شيئا نزل على هذا الشارب ثم نزل في الماء أو الشراب، فيكره الشارب بعده أن يشرب من قال وهو من التشبه بالمجوس. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني نحتاج للتأكد من صحته، وهو أن رسولي الفرس أو كسرى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد حلقا اللحية ووفر الشوارب، فقال من أمركما بهذا؟ فقال أمرنا بهذا ربنا كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربي أمرني أن أحف الشارب وأن أترك اللحية. يعني لو أخ مع هاتف يتحقق من صحة هذا الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه على هذه الصورة فيه تشبه بالمجوس، فيه تشبه بالمجوس، يعني أن ينزل على فم صاحبه. وأما أن يقص ثم يتركه يطول قليلا من جهة اليمين أو الشمال فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء. وقد كان عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يفتل شاربه رضي الله عنه، لكن لا يكون كذلك بصورة هي من جنس حب الظهور ولفت الأنظار وغير ذلك. نعم. ايه لفظ الحديث؟ نعم، جزاك الله خير. نعم تفضل. ورابعها قص، ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب، الذي ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب إنك الأظافر ولا الأظفار؟ الأظافر. نعم، لفظ الحديث تقليم الأظفار. ورابعها تقليم الأظفار التي يسبب بغضاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرد. نعم، لسترها، لسترها بعض الفرد، بعض. نعم، المصدر هنا عامل. لسترها بعض، لسترها بعض الفرد. نعم. وخامسها نتف الإبط. ما المراد ببعض الفرد؟ ماذا أراد بذلك؟ أنك إن غسلت الذراع تغسله إلى المرفق، ويدخل في ذلك الكف، ومن الكف هذه الأطراف لابد أن يصل إليها الماء، فإذا كانت الأظفار طويلة فإن الماء لا يصل، لا يصل إليها. نعم. وخامسها نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. لكن هل يشترط النتف أم الأمر يرجع إلى الإزالة؟ أيا كانت هذه الإزالة، كانت بالنتف أو بالحلق، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لكن لماذا نص الشرع على النتف دون الحلق؟ يعني قال في شعر العانة، قال لاستحداد، يعني استعمال الحديدة، وقال في شعر الإبط، قال النتف. وهذا من جمال الشريعة، لأن شعر العانة لا تستطيع أن تنتفه، هذا يؤلم جدا، أنه يكون سميكا شديدا فلا تستطيع أن تنتفه، ثم إنه كثير، ولذا كان فيه الاستحداد. وأما شعر الإبط فهو شعر ضعيف، ولذا أنت تتحمل أن تنتفه، ثم إذا نتفته المرة بعد الأخرى قل، فلم يكن هناك مشقة في ذلك، بخلاف لو استعملت الموسى أو آلة حادة فإنه يكسر، وهذا من جمال الشريعة. نعم. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإيمان. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. ثانياً، إن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. قوله رحمه الله أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، ويعني هذا فيه فائدة ورسالة لهؤلاء الذين ينافحون ليل نهار من أجل أن يثبتوا أن حلق اللحية ليس محرما، وأن غاية الأمر أن يكون مكروها، وعلى هذا اتفق المتأخرون من الفقهاء. يعني هذه الفطرة هي التي فطر الله الناس عليها، سواء كان ذلك، يعني لن نناقشهم في ذلك، وإلا فإطلاق اللحية فيه إجماعات منقولة فلن نناقشهم في ذلك، لكن ضع أمامك هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. ووالله لو لم يكن في إطلاق اللحية إلا أن تكون زجرا للنساء عن الاقتراب من هذا الملتحي، أو محاولة الحديث معه، أو الخضوع بالقول معه، لكفى. فهي من أعظم الأسباب التي جعلها الله عز وجل وقاية للرجل من فتنة النساء، لأن المرأة إذا رأت الرجل ملتحيا يعني خشيت أن يزجرها أو أن يعنفها، لأن النساء يعتقدن أن كل صاحب لحية على دين وتقوى، فلو لم يكن الأمر إلا كذلك لكفى. ثم إن هذه اللحية تزجر صاحبها غالبا عن الأفعال القبيحة، يعني قل ما تجد صاحب لحية يدخن، وإن كان يدخن فهو يستتر لا يجاهر بذلك، أو يكلم امرأة، أو يسير مع امرأة متبرجة في الطريق، أو كذا أو كذا. ففيها فوائد عظيمة تدعو لكل خير وتبعد عن كل شر. طبعا ما من قاعدة إلا ولها شواذ، يعني قد يشذ بعض الناس، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. ثالثا، إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. رابعا، مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. خامسا، العدد 5 هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة. هذا الكلام ليس على إطلاقه، مفهوم العدد ليس بحجة، هذا ليس على إطلاقه، يعني هذه ليست قاعدة مطلقة، لكن في مواضع يكون مفهوم العدد ليس بحجة. ما معنى ليس بحجة؟ لو قلنا إن مفهوم العدد حجة فهذا يعمل به في مفهوم المخالفة. ما معنى ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة، يفهم من ذلك أن ما كان بخلاف ذلك فليس من الفطرة. لو قلنا بإعمال مفهوم العدد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على، يعني هذه أركان الإسلام 5. طب هل هذه الأركان العدد ها هنا للحصر؟ أيوة نعم للحصر. طيب كم ركن للإيمان؟ 6 أركان للإيمان. العدد ها هنا للحصر؟ نعم للحصر، هذه هي أركان الإيمان. فمن أراد أن يدخل غيرها ليكون ركنا يحكم على أساس بإيمان الناس أو كفرهم، فنقول لا، الشرع جعل أركان الإسلام 5 وجعل أركان الإيمان 6. يعني بعضهم مثلا جعل توحيد الحاكمية ركنا 6 من أركان الإسلام، فهذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، ثم إن الحاكمية هذه تدخل في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا الموبقات 7، طيب هل الكبائر 7 فقط؟ لا، ده جاء عن عبد الله بن عباس قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، لكن هذه أعظم الكبائر. فلما يقال إن مفهوم العدد مراد، يعني تستطيع أن تعمل هذا المفهوم اللي هو المنطوق، هذا أن تعمله في مسألة مفهوم المخالفة، يعني ما خالف هذا المنطوق يأخذ عكس حكمه، يأخذ عكس حكمه لو قلنا إن مفهوم العدد مراد. لكن لو قلنا المفهوم العدد غير مراد، أي أن غير هذه الأشياء المذكورة يدخل في نفس هذا الحكم، لكن هذا الدخول إنما يكون على مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اكتب يا شيخ خير السؤال، تفضل. وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. سادسا، قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن، والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. انتهى. سابعا، إن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا. وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل، ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. سبحان الله، ظهرت موضة كده عند الشباب من كم سنة، مسألة إطلاق اللحية، فكنت تجد الشباب قد أطلقوا لحاهم، لكن هل أطلقوها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما أطلقوها تقليدا للغرض، أطلقوها تقليدا للغرض. فحلق اللحية لا يجوز وهو معصية، وإعفاؤها تقليدا للمشركين هذا أعظم من مجرد حلق اللحية. ولذا الإنسان يعفي لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت لحيته عظيمة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. نعم. اختلاف العلماء. اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء على الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. هذا وقت الوجوب، لكن لو ختن الرجل قبل ذلك فلا بأس، وقت الوجوب يتحقق عند البلوغ. لماذا لابد من الختان عند البلوغ؟ لأنه إذا بلغ طولب بعبادات شرعية قد لا تصح إلا بالختان، ومن ذلك الطهارة للصلاة، لكن لو ختن قبل ذلك فلا بأس. يقول: ما الضابط في أن العدد في الحديث مراد أو غير مراد؟ أدلة أخرى. الأدلة الأخرى، يعني هنا قلنا العدد غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 10 من الفطرة، والحديث صحيح مسلم، فعد غير هذه الخمسة. فمسألة أن يكون العدد مراد، مفهوم العدد مراد أو غير مراد، هذا يرجع فيه إلى مجموع الأدلة. نعم. فائدة: الختان الشرعي هو قطع الألفة الساترة لحشفة الذكر، ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله. كله الجلد بالقبل كله من يسلخون كله. نعم، ممكن يكون توكيد للجلد. نعم. ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم، وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. نعم. باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب، لأن ماءه باعد محله. باعد، لأن ماءه باعد محله. نعم. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة، ومن النظافة المراقب فيها، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية. فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن ورقود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته، وينشط دورة الدم في جسمه وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. وكم في شرع الله من حكم وأسرار، وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب الذي هو باب الغسل من الجنابة لتعلق الطهارة به، لأن الخارج من الإنسان أمور ثلاثة سبق ذكر المذي، وكذلك المني الذي هو معنا، ولم يذكر الودي. هذه الأمور الثلاثة نحتاج إلى أن نفرق بينها. قلنا المذي متى ينزل؟ عند الشهوة، ولا ينزل، لا ينزل دفقا، ولا يعقبه فطور، وفيه فيه ماذا؟ كما نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فيه الوضوء، وهو نجس، ويغسل فيه الذكر والأنثيان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل المذي يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام، المذي لا يبطل الصيام. أما الودي فهو كذلك ماء يخرج عقب البول، ولا يكون بسبب الشهوة، وإنما يكون بسبب المرض غالبا، وهو ماء رقيق، وفيه ما في خروج البول، أي أنه ناقض للوضوء، وهو نجس، وفيه الطهارة، أي فيه الوضوء، فيه الوضوء. إذن الماء الودي لا يكون لشهوة، وإنما هو لمرض غالبا، وحكمه حكم البول، أي أنه نجس كذلك. وأما المني فهو الذي يخرج دفقا عند الشهوة، سواء كان ذلك من جماع أو تفكر أو احتلام، فالمني يخرج لهذه الأمور الثلاثة ويكون دفقا، وهذا فيه الغسل. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الغسل من الجنابة. والجنابة كما ذكر أصلها البعد، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، أبعدني عن الأصنام. طيب لماذا سميت بذلك؟ لأن الماء الذي هو المني جانب محله وباعد محله، فخرج من الإنسان، ولذلك كان صاحبه جنبا. ولفظة الجنب تطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على المفرد والمثنى والجمع. ولذا قال الله عز وجل كما في الآية التي ذكرها: وإن كنتم جنبا، كنتم جمع، ومع ذلك قال جنبا. فكما قلنا المني يخرج بدفق عند الشهوة، والراجح أنه طاهر. إذن فارق المني المذي والودي في كونه طاهرا، هذا هو الراجح، وسيأتي الدليل على رجحان ذلك. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أثر، ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرق. وكذلك قالوا لأنه أصل الأنبياء والصالحين، وأصلهم طاهر. نعم. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب. من الذي كان جنبا؟ يعني الضمير يعود إلى أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وهل يجنب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يجنب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا نعمل زي الصوفية؟ ها؟ لأن الصوفي الآن يقول لك القرآن يقول إنك ميت، لكن أنا ما أقدرش أقول إن النبي مات للقرآن. والله قال هذا خالد الجندي هذا والله، ويقولون أكثر من ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيغلون في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هل هذا الاعتقاد الذي ذكرته في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقص للنبي؟ ربنا تبارك وتعالى في أشرف مقام قال سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية. لكن هؤلاء يجعلون له من خصائص الألوهية، بل يجعلون ذلك للولي الذي هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجنب، لكن جنابته لا تكون عن احتلام، وهذا هو الفرق بين النبي وبيننا. لأن الاحتلام يكون من الشيطان، يكون من الشيطان، الشيطان يتلاعب بابن آدم في نومه فيصور له امرأة يأتيها أو غير ذلك فيقع منه الاحتلام، وهذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فجنابته لا تكون عن احتلام. نعم. هل النبي فقد الشحنة ولا جميع الأنبياء؟ هل هذا الحق الذي حصل صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأصل الذي جاء فيه أن هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك في حق جميع الأنبياء. لكن هل هناك أثر بذلك أن يكون ذلك في حق جميع الأنبياء؟ ليس هناك أثر في ذلك، لكن الله عز وجل عصم الأنبياء والمرسلين من أن تتلاعب بهم الشياطين، فممكن أن يقال بذلك من هذه الجهة. قال لقيا وهو جنب، قال فانخنست منه، يعني اختفيت، كما قال الله عز وجل والجوار فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم التي تختفي، هذا معنى الخنس. فمعنى انخنست منه يعني توريت واختفيت من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. طبعا هذا من كمال الأدب ومن معرفة أقدار أهل الفضل والعلم، يعني هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه ليس مكروها ولا معيبا في حقه، بل هذا من قبله رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له حكما شرعيا، وهو أن المؤمن لا ينجس، يعني لا تكون جنابته سببا في نجاسته النجاسة الحسية، يترتب على ذلك أن يتنجس جسده، ولا النجاسة المعنوية كذلك، ولا النجاسة المعنوية. فالمؤمن طاهر دائما، حيا وميتا، حتى هذا المني الذي تكلمنا عنه قلنا الراجح فيه أنه طاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. نعم. غريب الحديث، انخنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس الخنس الذهاب بخفية، الذهاب بخفية، وخنس الرجل تأخر منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد بعد ذلك ويقول لك السلفيون، طبعا هم يقولوش سلفيين لأن لو قال السلفيون العامة سيقول ما لهم السلفيين، السلف يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أهل الفضل، لكن يريد أن ينفر عنه فيقول الوهابية. طيب واحد تاني يجيز الخروج يروح يقول لك المدخلة، كل واحد كده بيطلق عليك اسما لينفر العامة من طريقك. طيب هؤلاء الذين تسمونهم وهابية هل ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال الشارح وهو من رؤوس من تسمونهم بالوهابية وشيخ شيوخ هؤلاء الوهابية هو الشيخ السعدي الشارح تلميذ الشيخ السعدي رحمه الله هو الشيخ ابن عثيمين. ماذا يقول؟ يقول ها هنا في بيان سبب انخناس أبي هريرة رضي الله عنه يقول فانخنست منه أي من أجلي حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. يعني يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صاحب جلالة وأنه صاحب طهارة كاملة صلى الله عليه وسلم. وبعدين الشارح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة التي وردت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بقيدها وضابطها هم السلفيون الذين تسمونهم بالوهابيين. نعم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث، قال سبحانه وإن كنتم جنبا فطهروا، وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا، لا ينجس بضم الجيم وفتحها، يعني لا ينجس ولا ينجس كلاهما صحيح. نعم. سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. التنجس من الجنابة المعنى الإجمالي، لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن. ثانيا كون الإنسان لا تنجس ذاته. كون الإنسان ثاني مضاف إليه. نعم. ثانيا كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. ثالثا جواز تأخير الغسل من الجنابة. نعم، يجوز لك أن تؤخر الغسل من الجنابة، لكن بشرط ألا يفوت عليك فرضا. يعني إنسان أتى امرأته أول الليل، هل يجوز له أن ينام حتى يغتسل من الجنابة قبيل صلاة الصبح؟ نعم، لكن ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نام على وضوء، يعني توضأ ونام، فيجوز لك أن تؤخر الغسل من الجنابة. نعم. رابعا تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات. ومجالستهم على أحسن الهيئات. لا تتأتى مطلقا مجالستهم. تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح إلا إذا قلنا تعظيم مجالستهم، لكن بعيد. ومجالستهم على أحسن الهيئات. إذن الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه حالة الكمال، حالة الكمال، وهذا كان حال أئمتنا إذا رأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم يتطهر ويتطيب إذا جلس ليقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا، مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. نعم. الحديث التاسع والعشرون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. طبعا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، ومن ذلك أنها روت ما كان يدور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تستطيع الصحابة أن يطلعوا عليه، ومن ذلك غسله صلى الله عليه وسلم، فذكرت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، كان إذا اغتسل من الجنابة، وهذا يدل على أن هذا الفعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالت اغتسل من الجنابة ذات يوم ففعل كذا، لكن كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أصابته الجنابة بسبب إتيان أهله، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ قالت: غسل يديه، غسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن السنة في غسل الجنابة أن تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. بشرته ولا بشرته؟ أيهما أصح في اللغة؟ يعني بتسكين الشين ولا بتحريكها؟ هذه تسمى البشرة أم البشرة؟ البشرة، بتحريك الشين، البشرة. حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه أو أيقن أنه صلى الله عليه وسلم قد أروى بشرته، يعني وصل الماء إلى أصول شعره صلى الله عليه وسلم، وقد كان شعره كثيفا صلى الله عليه وسلم، أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد ذلك مرة أخرى، بل جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة لا يتوضأ، كان إذا اغتسل من الجنابة لا يتوضأ، يعني لا يتوضأ بعد غسله من الجنابة. وهذا فيه أن رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، لأن الجنابة حدث أكبر ولا يرتفع هذا الحدث إلا بالغسل. طيب، والحدث الأصغر الذي هو نواقض الوضوء من بول ونوم وغائط وغير ذلك، فرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. طب هل هذا يتحقق في غسل الجمعة؟ لأن هذا السؤال يرد كثير، يتحقق في غسل الجمعة؟ لا يتحقق في غسل الجمعة. لماذا لا يتحقق في غسل الجمعة؟ لأن غسل الجمعة ليس رفعا للحدث الأكبر، ليس هناك حدث أكبر، واضح؟ ولذا الإنسان الذي لا يتوضأ قبل غسل الجمعة إذا اغتسل الراجح في حقه أنه يتوضأ، الذي جاء النص عليه هو غسل الجنابة، من اغتسل غسل جنابة فإنه لا يجب في حقه أن يتوضأ مرة أخرى بعد الاغتسال. وأما غسل الجمعة فإنه إن لم يتوضأ قبل غسل الجمعة فعليه أن يتوضأ بعد ذلك. لأن العلماء لم يختلفوا في غسل الجنابة أنه فرض، وأن الصلاة لا تصح والطهارة لا تصح إلا به. ماذا عن غسل الجمعة؟ منهم من قال هو مستحب، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال هو واجب لظاهر الأحاديث. ففرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة من جهة الوضوء إذا لم تتوضأ قبل الاغتسال. نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة تقول يخلل بيديه شعره صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهذا في أن صاحب الشعر الكثيف لابد أن يتأكد أن الشعر أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، الحديث الذي فيه الأجر العظيم يوم الجمعة. لأن بعض أهل العلم قال غسل واغتسل يعني حمل امرأته على الغسل، غسل، وهذا لا يكون إلا بإتيان أهله ليلة الجمعة فحملها على أن تغتسل ثم هو اغتسل. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الشيخ الأثيوبي رحمه الله جمع روايات الحديث وظهر من هذه الروايات أن المراد بغسل واغتسل يعني غسل، يعني بالغ في غسل شعر رأسه، بالغ في غسل شعر رأسه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وهذا في أن الواجب في غسل الجنابة أن يكون مرة واحدة، الواجب في الغسل أن يكون مرة واحدة. ولذا العلماء قالوا لو أنه نزل في الماء بنية رفع الحدث الأكبر وعم جسده الماء فإن الحدث يرتفع بذلك. يعني واحد مثلا سبح في بحر أو نهر أو غير ذلك وكان على جنابة ونوى بذلك أن يرفع الحدث فإن الحدث يرتفع بذلك. لكن هل تصح الصلاة بعد ذلك؟ هل تصح الصلاة بعد ذلك دون أن يتوضأ قبل؟ نعم، لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه ما توضأ. طيب، ما هو الماء عم الجسد؟ كان من غسل جنابة تكفي. كان من غسل جنابة تكفي. ها؟ كان من غسل جنابة تكفي. بس النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى سنته بالغسل كان يتوضأ قبل ذلك. ها؟ الذي قال بعدم الصحة قالوا لأن من واجبات الوضوء الترتيب، ترتيب الأعضاء. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرتب الأعضاء، والأحاديث في ذلك كثيرة التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لما قد يعني سبح في الماء أو عمم جسده بالماء ربما أصاب الماء رجله قبل رأسه أو جنبه الأيمن قبل الأيسر أو غير ذلك، فالأحوط في حقه أن يتوضأ، الأحوط في حق هذا أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. ما هذا مجمل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجمل من القرآن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الطهارة من الجنابة كما جاء في حديث عائشة ويأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، يرفع الحدث الأكبر. لكن الإشكال في مسألة الصلاة بذلك لأنه لم يتوضأ قبل ذلك، من تكلم بذلك قال لأنه ما توضأ ومن واجبات الوضوء الترتيب. طبعا في حديث عند أبي داود وحديث فرض يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسنه الشيخ الألباني تقريبا، يعني غسل يده اليسرى قبل اليمنى، يعني هذا لفظ الحديث تقريبا. فالعلماء أخذوا من ذلك أن الواحد قد يجوز له أحيانا أن يفعل ذلك، يجوز، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا أم تشريعا؟ قد يقال إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا، لكن الراجح أنه فعل ذلك تشريعا، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لبيان الجواز، أن ذلك قد يجوز حينا. ولذا قلنا الأحوط أن يتوضأ، من لم يتوضأ قبل غسل الجنابة فالأحوط في حقه أن يتوضأ. طيب ماذا لو مس ذكره أثناء الغسل؟ هل ينتقض وضوءه بذلك؟ نرجع إلى خلاف أهل العلم في مسألة مس الذكر، فمن قال إنما هو بضعة منك استنادا إلى حديث طلق بن علي فوضوءه صحيح، ومن قال بحديث بصرة والذي في من مس ذكره فليتوضأ مطلقا سواء كان هذا المس بشهوة أو غير شهوة، فهذا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ومن فرق فقال من مسه بغير شهوة يعني دون قصد فهذا لا وضوء عليه، ومن مسه بشهوة فعليه أن يتوضأ فينظر في حاله. فهذا بحسب ما يترجح. الله أكبر الله أكبر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا فيه أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل مع أهله، وأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر ليس بمحرم ولا مكروه. يقول ما الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ غسل الجمعة كغسل الجنابة، غسل الجمعة كغسل الجنابة، يعني ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة يعني كغسل الجنابة، فلا فرق في الهيئة بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لكن هذا يرفع الحدث الأكبر الذي هو غسل الجنابة، وأما غسل الجمعة فهو غسل تنظيف، غسل تنظيف تتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قلنا هو غير رافع للحدث لابد فيه من الوضوء. نعم يتوضأ، قلنا من اغتسل الجمعة لابد أن يتوضأ. كان غسل الجمعة لو توضأ قبل الغسل خلاص انتهى الأمر، لا يحتاج للوضوء مرة أخرى إلا إذا جاء بناقض من نواقض الوضوء، يعني أحدث أثناء الغسل مثلا بعد أن انتهى من غسل أحدث، فيجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. طيب مس ذكر، قلنا نرجع للخلاف في هذه المسألة، وإن كان الأحوط أن يتوضأ يعني إذا مس ذكره. نعم يجوز الجمع بينهم؟ ده سؤال طيب برضو، يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، يعني إنسان أتى أهله أو استيقظ محتلما يوم الجمعة، هل يجوز له أن يكتفي بغسل واحد؟ الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، لأن كل عبادتي ذي القاعدة عندهم كانت من جنس واحد فالواحدة تدخل فيها الأخرى، العبادة الواحدة تدخل فيها الأخرى، تستطيع أن تجمع لذلك أن تجمع أكثر من نية في العبادة الواحدة. واضح؟ يعني أنت دخلت المسجد وقت الضحى عندك تحية مسجد وعندك صلاة ضحى، هل من ممكن أن تكتفي بركعتين؟ نعم، وتنوي بالركعتين صلاة الضحى وتحية المسجد، لأن جنس العبادة جنس العبادة واحد. طيب مثلا عندنا يوم عاشوراء وافق يوم الاثنين، تنوي بذلك أن تصوم يوم عاشوراء وأن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الاثنين والخميس. فالجمهور على أن ذلك جائز، وأن غسل الجنابة يجزى عن غسل الجمعة، إلا ما جاء عن بعض أهل العلم، جاء عن قتادة تقريبا أثرا أو أثر ذكره الحافظ ابن حجر أنه دخل على ولده وقد اغتسل يوم الجمعة، فلما سألوا عن سبب هذا الغسل ذكر لأنه من جنابة، قال فأحدث للجمعة غسلا. أنا أذكر الأثر بمعناه أحدث للغسل الجمعة غسلا، فأمره أن يغتسل مرة أخرى للجمعة. لكن الجمهور على أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، خاصة إذا قلنا إن غسل الجمعة غسل طهارة وتنظيف نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد الإيجاز في الكلام. إذن كذلك الذين يسمونهم بالوهابية يستدلون بكلام الزمخشري، والزمخشري من أئمة رأس من رؤوس المعتزلة، لكنهم ينبهون على ضلاله في باب المعتقد، وأن الواحد لا يجوز له أن ينظر في كتاب الكشاف الذي هو كتابه في تفسير القرآن إلا إذا كان ماليا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، عارفا بضلال هؤلاء وزيغهم. لأن الزمخشري كان يدس عقيدته في ثنايا الكلام، قد تنقل الجملة أو التفسير عنه وفيها مذهب الاعتزال ولا تتفطن له، لا تتفطن لعقيدته، كان يعني ذكيا بالذال في هذا في هذا الباب. لكن لو نقلنا كلامه في لغة العرب أو في غير ذلك مما يوافق فيه كلام العرب أو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لا بأس. وهكذا يصنع الشارح رحمه الله. نعم. ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر، قد أروى بشارته أوصل الماء إلى أصول الشعر. والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. نعم. الظن الذي هو الظن الغالب أو الراجح هذا ظن معمول به، ولا يدخل في قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن هذا يراد به مجرد الظن الخالي عن الدليل. والظن قد جاء في كتاب الله بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون. نعم. أفاض عليه أسال الماء على شعره، المعنى الإجمالي تصف عائشة غسل. طبعا لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله أنه كان يبدأ بشطر جسده الأيمن ثم بعد ذلك الأيسر ثم يعمم جسده بالماء، هذا لم يرد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتأكد من وصول الماء إلى أصول شعره ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء صلى الله عليه وسلم. ومن قال بهذه الصفة أنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم يعمم لعله رجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها العام في ظهور أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وأما التنصيص على ذلك وأن هذا من مستحبات الغسل نصا فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء، حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية الغسل من الجنابة سواء أكان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. وما المراد بالمشروعية هاهنا؟ الجواز ولا الوجوب؟ وجوب، وجوب غسل الجنابة، لابد أن يغتسل المرء من الجنابة، لأن العبادة لا تصح إلا بذلك. نعم. ثانيا، إن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. ثالثا، قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. رابعا، جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد. خامسا، تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. يأتي هذا في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قبل الغسل من الجنابة غسل أعضاء الوضوء إلا الرجلين فأخر ذلك، لكن العلماء عللوا بذلك بأن موضع الغسل لم يكن طاهرا ولذا أخر غسل الرجلين حتى ينتقل إلى موضع طاهر، لكن لو أنك تغتسل في مكان طاهر فإن لك أن تأتي بالوضوء كاملا ثم تغتسل بعد ذلك. نعم. سادسا، قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. سابعا، سائر الجسد بقيته. هنا سؤال يقول السائل: ما حكم السائل يعني المني الذي يخرج من المرأة أثناء الجماع من الطهارة؟ يعني هل عليها أن تتطهر؟ نعم، عليها أن تتطهر، فإن المرأة ينزل منها ما ينزل من الرجل، يعني كما أن المني ينزل من الرجل فكذلك ينزل من المرأة، فعليها أن تغتسل كذلك من الجنابة إذا رأت الماء، لأن العبرة بالغسل من الجنابة رؤية الماء. إنسان احتل ماء واستيقظ لم يرى شيئا ولا بللا ولا أي شيء في ثيابه، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه أن يغتسل، حتى ولو أتى امرأة في نومه ولم يرى بللا لا يجب عليه أن يغتسل. كذلك المرأة، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. طيب، لو أن الرجل أتى امرأته ولم ينزل، يعني إنسان جمع امرأته ثم كسل بعد ذلك لم ينزل وهي لم تنزل، هل يجب الغسل؟ نعم، يجب على كليهما الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا التقى الختانان مجرد الالتقاء الذي هو تغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. وجاء كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني من احتلام وغير ذلك، فقال تغتسلوا، قال تغتسلوا. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا، يعني المرأة ينزل ماءها كذلك، يكون هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه، من أين يكون شبه الولد لأمي أو أبي، إنما يكون من هذا، من هذا الماء. يقول قلتم وفقكم الله النووي من أهل السنة والجماعة مع أنكم قلتم لا يجوز خلاف في الأصول والعقيدة، والنووي له خلاف في ذلك، وأيضا لو قلنا إن النووي أخطأ واجتهد وله أجر، فمن الممكن أن نطلق هذا على ما يحدث من بعض المشايخ اليوم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، أولا لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ، وقد يخطئ في أصل أو فرع، واضح؟ فهل النووي أخطأ في أمور وأصول في العقيدة؟ نعم أخطأ، أخطأ في هذه الأصول، لكنه كان ممن يتحرى الحق، لم يكن من أهل الأهواء الذين يظهر لهم الحق ثم يدافع عن هذا الهوى، وإنما كان يتابع الدليل قدر الإمكان. فمن هؤلاء من يشرح الله عز وجل صدره ويهديه هداية توفيق، ومنهم من لا يوفق لذلك، لكنه كان يتحرى الحق، فهو من أهل السنة والجماعة، وعلى هذا نص علماؤنا وأئمتنا على أنه من أهل السنة والجماعة رحمه الله. طيب، هل من الممكن أن نقول ذلك في بعض المشايخ اليوم؟ من كان من أهل الاجتهاد، النووي الإمام النووي أو الحافظ النووي رحمه الله من أهل الاجتهاد، كان مجتهدا رحمه الله، فمن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ في مسألة ما وكان متحريا للحق ولم يعرض عليه خلاف هذا الخطأ الذي أخطأ فيه، فإنه معذور بذلك ولا يخرج من زمرة أهل السنة والجماعة. بعض الناس يعني يكون في ذهن أننا نفرح بخروج الناس من السنة، وأننا إذا خرج الواحد من السنة نقول الحمد لله بان على حقيقته، ظهر، كشفه الله عز وجل. طيب، تاب إلى الله عز وجل وأظهر توبته وأنه نادم على ذلك؟ لا، لا تقبل توبته، بل لابد من كذا وكذا وكتب أظهر ذلك، لا خلاص مش هيدخل تاني. والله في ناس بيعتقدوا أننا على هذه الصورة، لا، أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق وأعرف الناس للحق، أعرف الناس للحق. احنا قلنا في الدرس الماضي لا يقال على الرجل إمام إلا إذا كان إماما في السنة، قلنا كمالك وأحمد بن حنبل والبخاري وغير هؤلاء، لكن هذا لا يعني أن الرجل ليس من أهل السنة والجماعة، إنه من أهل السنة، والحافظ بن حجر من أهل السنة، لكن أخطأوا في مسائل وكانوا يتحرون الحق، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، ويعني أرجو من السائل ألا يسأل عن هذه المسألة مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا دين الحدادية في هذه الأيام، شغلهم الشاغل الكلام عن النووي والحافظ بن حجر، ولا يظهرون بين الناس إلا بذلك، ثم بضاعتهم مزجاة، يعني صاروا سبيلا لأهل البدع ليتسلطوا على أهل السنة والجماعة. فخذ عن الأكابر، يعني لو فتشت في كلام العثيمين والألباني وابن باز ومن كان قبلهم تجدهم يتكلمون عن النووي رحمه الله بكل خير ويقرون بأنه أخطأ، لكن لا يصل الواحد من هؤلاء لدرجة أنه يكفره، لدرجة أنه إذا ذكر أنه لا يترحم عليه. والله هذا موجود الآن، نسأل الله السلامة والعافية. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.